هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. نلتقي في حلقة الليلة مع شيخ مشايخ الصوفية وإمام أئمة الطرائق الإسلامية، صاحب الفتوحات المكية وترجمان الأشواق، العالم الشاعر محي الدين ابن عربي، أو محي الدين ابن العربي، الذي توغل بفكره وشعره في مدارج الحب الإلهي والوجد الصوفي توغلا لم يتح لأحد قبله، فأصبح شعره النموذج الذي تمثلت به وفيه أخلاق الصوفيين وآدابهم في الأقوال والأفعال. يقول ابن عربي في شعره الذي تطيب قراءته على مستويين، مستوى المعنى الظاهر ومستوى المعنى الصوفي، فأما الذين يقرؤونه في مستواه الأول مستوى المعنى الظاهر من غير أن يتعمقوا رموزه ويغوصوا وراء فكره، فيجدون فيه عذوبة ورقة وألفة وعاطفة صادقة. وأما الذين يقرؤونه في مستواه الثاني مستوى التأمل ومحاولة الكشف عن الرموز وأعماق الفكر، فيجدون فيه حياة روحية ومتعة صوفية بالغة، وهم يتعشقون طريق السير في وهج الكون وأنواره العليا. يقول ابن عربي سلام على سلمى ومن حل بالحمى، وحق لمثلي رقة أن يسلم، وماذا عليها أن ترد تحية علينا ولكن لا احتكام على الدمى. سروا وظلام الليل أرخى سدوله، فقلت لها صبا غريبا متيما، أحاطت به الأشواق صونا وأرصدت له راشقات النبل أيان يمما، فأبدى ثناياها وأومض بارق، فلم أدر من شق الحنادس منهما، وقالت أما يكفيه أني بقلبه يشاهدني في كل وقت، أما ثم يقول محي الدين ابن عربي في بعض تجلياته الروحية وإشراقاته الصوفية ألا يا حمامات الأراكة والباني، ترفقنا لا تضعفنا بالوجد أشجاني، ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكا خفي صباباتي ومكنون أحزاني، أطارحها عند الأصيل وبالضحى بحنة مشتاق وأنة هيماني، تناوحت الأرواح في غيضة الغضا فمالت بأفنان علي فأفناني، وجاءت من الشوق المبرح والجوى ومن طرف البلوى إلي بأفناني، فمن لي بجمع والمحصب من منى، ومن لي بذات الأثل، من لي بنعماني، تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة لوجد وتبريح وتلثم أركاني، كما طاف خير الرسل بالكعبة التي يقول دليل العقل فيها بنقصاني، وقبل أحجارا بها وهو ناطق، وأين مقام البيت من قدر إنساني. وفي ختام قصيدته يقول ابن عربي أبياته الشهيرة: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.